هذا تسجيل لكتاب لغز الموت دكتور مصطفى محمود، طبعة دار المعارف، قراءة وحيد فرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللغز. كل منا يحمل جثته على كتفيه. ليس هناك أغرب من الموت، إنه حادث غريب، إنه يصبح الشيء لا شيء، أن يصبح الشيء لا شيء. ثياب الحداد والسرادق والموسيقى والمباخر والفراشون بملابسهم المسرحية، ونحن كأننا نتفرج على رواية لا نصدق، ولا أحد يبدو عليه أنه يصدق. حتى المشيعين الذين يسيرون خلف الميت لا يفكرون إلا في المشوار، وأولاد الميت لا يفكرون إلا في الميراث، والحانوتية لا يفكرون إلا في حسابهم، والمقرئون لا يفكرون إلا في أجورهم، وكل واحد يبدو أنه قلق على وقته أو صحته أو فلوسه، وكل واحد يتعجل شيئا يخشى أن يفوته، شيئا ليس الموت أبدا. إن عملية القلق على الموت بالرغم من كل هذا المسرح التأثيري هي مجرد قلق على الحياة. لا أحد يبدو أنه يصدق أو يعبأ بالموت، حتى الذي يحمل النعش على أكتافه. الخشبة تغوص في لحم أكتافه، وعقله سارح في اللحظة المقبلة وكيف يعيشها. الموت لا يعني أحدا، وإنما الحياة هي التي تعني الكل. نكتة. من الذي يموت إذن؟ الميت، وحتى هذا لا يدري مصيره. إن الجنازة لا تساوي إلا مقدار الدقائق القليلة التي تعطل فيها المرور وهي تعبر الشارع، وهي عطلة تتراكم فيها العربات على الجانبين، كل عربة تنفخ في غيرها في قلق لتؤكد مرة أخرى أنها تتعجل الوصول إلى هدفها، وأنها لا تفهم هذا الشيء الذي اسمه الموت. ما الموت وما حقيقته؟ ولماذا يسقط الموت من حساباتنا دائما حتى حينما نواجهه؟ لأن الموت في حقيقته حياة، ولأنه لا يحتوي على مفاجأة، ولأن الموت يحدث في داخلنا في كل لحظة حتى ونحن أحياء. كل نقطة لعاب، وكل دمعة، وكل قطرة عرق فيها خلايا ميتة نشيعها إلى الخارج دون احتفال. ملايين الكرات الحمر تولد وتعيش وتموت في دمنا دون أن ندري عنها شيئا، ومثلها الكرات البيض وخلايا اللحم والدهن والكبد والأمعاء، كلها خلايا قصيرة العمر تولد وتموت، ويولد غيرها ويموت، وتدفن جثثها في الغدد أو تطرد في الإفرازات في هدوء وصمت دون أن نحس أن شيئا ما قد يحدث. مع كل شهيق وزفير يدخل الأكسجين مثل البوتاجاز إلى فرن الكبد، فيحرق كمية من اللحم ويولد حرارة تطهي لنا لحما آخر جديدا نضيفه إلى أكتافنا. هذه الحرارة هي الحياة، ولكنها أيضا احتراق. الموت في صميمها والهلاك في طبيعتها. أين المفاجأة إذن؟ وكل منا يشبه نعشا يدب على الساقين، كل منا يحمل جثته على كتفيه في كل لحظة. حتى الأفكار تولد وتورق وتزدهر في رؤوسنا ثم تذبل وتسقط، حتى العواطف تشتعل وتتوهج في قلوبنا ثم تبرد، حتى الشخصية كلها تحطم شرنقتها بعد أخرى مرة بعد أخرى وتتحول من شكل إلى آخر. إننا معنويا نموت، وأدبيا نموت، وماديا نموت في كل لحظة. وأصدق من هذا أن نقول أننا نعيش، ماديا نعيش، وأدبيا نعيش، ومعنويا نعيش، لأنه لا فرق يذكر بين الموت والحياة، لأن الحياة هي عملية الموت. لأن الأوراق التي تنبت من فروع الشجرة ثم تذبل وتموت وتسقط وينبت غيرها وغيرها، هذه العملية الدائبة هي الشجرة. لأن الحاضر هو جثة الماضي في نفس الوقت. لأن الحركة هي وجودي في مكان ما وانعدامي من هذا المكان في نفس اللحظة، فبهذا وحده أمشي وأتحرك وتمضي معي الأشياء. لأن الحياة ليست تعادلية، ولكنها شد وجذب، وصراع بين نقيضين، ومحاولة عاجزة للتوفيق بينها في تراكيب واهية هي في ذاتها في حاجة للتوفيق بينها، مرة ومرة ومرات بدون نهاية وبدون نجاح، وبدون نجاح أبدا، وبدون الوصول إلى أي تعادلية. الحياة ليست تعادلية بين الموت والوجود، ولكنها اضطراب بين الاثنين، وصراع يرفع أحدهما مرة ويخفضه مرة أخرى. الحياة أزمة وتوتر، ونحن نذوق الموت في كل لحظة ونعيشه، فلا نضطرب، بل على العكس، نحس بكياننا من خلال هذا الموت الذي داخلنا، ونفوز بأنفسنا وندركها ونستمتع بها. ولا نكتفي بهذا، بل ندخل في معركة مع مجتمعنا، وندخل في موت وحياة من نوع آخر، موت وحياة على نطاق واسع تتصارع فيه مجتمعات ونظم وتراكيب إنسانية كبيرة. ومن خلال هذا الصراع الأكبر نحس بأنفسنا أكثر وأكثر. إنها ليست خلايا تتولد وتموت في جسد رجل واحد، ولكنها أيضا مجموعات بشرية تولد وتموت في جسم المجتمع كله. إنها الموت يحدث على مستويات أكبر. الموت إذا حدث دائب مستمر يعتري الإنسان وهو على قدميه، ويعتري المجتمعات وهي في عنفوانها، وهو في نسيج الإنسان في جسده وفي كل نبضة ينبضها قلبه مهما تدفقت. بالصحة والعافية وبالموت تكون الحياة، وتأخذ شكلها الذي نحسه ونحيا، لأن ما نحسه ونحيا هو المحصلة بين القوتين معا، الوجود والعدم، وهما يتناوبان الإنسان شدا وجذبا. ما السر إذن في هذه الدهشة التي تصيبنا حينما يقع أحدنا ميتا؟ ولماذا لا يبدو لنا هذا الحديث غير معقول، غير قابل للتصديق؟ ولماذا نقف مشدوهين أمام الحادث، نكذب عيوننا ونكذب حواسنا ونكذب عقولنا، ثم نمضي وقد أسقطنا كل شيء من حسابنا، وصرفنا النظر، واعتبرنا ما كان واجبا ولباقة ومجاملة أديناها وانتهينا منها؟ لماذا لا نحمل هذا الحادث على محمل الجد؟ ولماذا نرتجف من الرعب حينما نفكر فيه، وتنخلع قلوبنا حينما نصدقه، وتضطرب حياتنا حينما ندخله في حسابنا ونضعه موضع الاعتبار؟ السبب أنه الحادث الوحيد المصحوب برؤية مباشرة، فما يحدث داخلنا من موت لا نراه، لا نرى كرات الدم وهي تولد وتموت، لا نرى الخلايا وهي تحترق، لا نرى صراع الميكروبات وهي تقتلنا ونقتلها، وخلايانا لا ترى نفسها وهي تفنى. كل ما يحدث في داخلنا يحدث في الظلام، ونحن ننام ملء جفوننا، وقلوبنا تدق بانتظام، وتنفسنا يتردد في هدوء. الموت يسترق الخطى كاللص تحت جنح الظلام، ويمشي على رؤوسنا، فتبيض له شعراتنا شعرة شعرة دون أن نحس، لأن دبيبه وهو يمشي هو دبيب الحياة نفسها. إن أوراق الشجر تتساقط، ولكن الشجرة تظل مائلة للعيان، دائمة الخضرة، دائمة الازدهار، تظل هكذا حتى تهب عاصفة تخلعها من جذورها وتلقي بها في عرض الطريق، وحينئذ فقط يبدو منظرها قاتما يبعث على التشاؤم، تبدو فروعها معروفة عارية، وجذورها نخرة، وأوراقها مصفرة. لقد انتهت، لم تعد شجرة، أصبحت شيئا آخر، أصبحت خشبا. وهذا ما يحدث حينما نشاهد الإنسان وهو يسقط جثة هامدة، إنه يبدو شيئا آخر، ويبدو الحادث الذي حدث فجأة حادثا غريبا بلا مقدمات. لقد انتهى الإنسان فجأة، ويبدأ العقل في التساؤل، هل انتهى أنا أيضا كلي فجأة كما انتهى ذلك الإنسان؟ وكيف لا، ولا شيء في إحساسي يدل على هذه النهاية أبدا. كيف يحدث هذا وأنا جياش بالرغبة، ممتلئ بالإرادة، بل أنا الامتلاء نفسه؟ كيف يتحول الامتلاء إلى فراغ وفجوة؟ أنا الذي أحتوي على الدنيا، كيف أنتهي هكذا وأصبح شيئا تحتوي عليه الدنيا؟ أنا، إن كلمة أنا كلمة كهربائية، إنها كالضوء، أرى بها كل شيء ولا يستطيع شيء أن يراها. إنها أكبر من أي كلمة أخرى وأكبر من أي حقيقة، لأن بها تكون الحقائق حقائق. إنها فوق كل شيء، فوق كل شيء، وفوقي أنا أيضا، لأنها تراني وتشعر بي. إنها مصدر الإشعاع كله. وحين يتمثل لي هذا المنظر المفجع الذي يلقى فيه الإنسان مصرعه، فهي فوق هذا المنظر أيضا، لأنها تراه، وفوق الطبيعة، وفوق قوانينها، وفوق ظواهرها. أنا الموت، من أنا؟ ومن هذا الذي مات؟ إنه بعض مني. منظر ملايين المناظر الذي يعبر خاطري، فكيف أموت أنا أيضا؟ إن التساؤل ما يلبث أن يتحول علي، أن يتحول على تمزق فظيع يحطم فيه المنطق نفسه بنفسه، ويصطدم باستحالات لا حل لها. وهكذا تبدأ المشكلة الأزلية، لغز الموت. إن مصدر اللغز هو هذا الموقف الذي ينتقل فيه العقل من رؤية مباشرة للموت إلى استنتاج مباشر عن موته هو أيضا. هو أبو الأشياء ونظامها وتفسيرها ونورها، ولكنه يعود فيقول: لا، إن الذين يموتون هم الآخرون. إن التاريخ كله لا يروي قصة واحدة عن موت الأنا. إن الموضوعات تتغير وتتبدل وتولد وتذبل وتموت، والآخرون يموتون. أنا هذه الأنا لا توجد سابقة واحدة عن موتها. أنا من مادة أخرى غير كل هذه الموضوعات، ولهذا أمسك بها وأتناولها وأفهمها، ولا أستطيع أن أمسك بنفسي وأنا أتناولها وأفهمها. أنا فوق متناول الجميع، وفوق متناولي أنا أيضا، وفوق متناول القوانين والظواهر. هناك حلقة مفقودة، وهي تفتح بابا تدخل منه الفلسفة، ويتسلل منه الفكر، ولكنه باب ضيق، ضيق جدا، يؤدي إلى سراديب أغلبها مغلقة. ورحلة الفكر في هذه السراديب مخيفة، مزعجة، ولكنها تثير الاهتمام. وأي شيء يبعث الاهتمام أكثر من الحياة والمصير؟ ومن أين وإلى أين وكيف؟ عملية تهريب. الحب قصة جميلة، الموت مؤلفها. الحياة حرارة واحتراق، الموت نسيجها، والهلاك صميمها. أجسادنا تتساقط وهي تمشي في كل لحظة، هناك شيء يتساقط منها، وكلما كانت حياتنا كلما تآكلت في نفس الوقت. العدم كامن في الوجود، كامن في أجسادنا، كامن في إحساساتنا ومشاعرنا. الخوف، الشك، التردد، القلق، الكسل، التراخي، اليأس، القنوط، كل هذه علامات سكون. كل هذه علامات سكون في الشعور، كلها إحساسات عدمية، تفسيرها الوحيد أن هناك فجوة في تكويننا، فجوة نراها بعين الشعور، فنخاف ونجزع ونقلق، فجوة نطل عليها من داخلنا، وإن كنا لا نراها بعيننا الواعية، ولا نتذكرها إلا حينما يقال لنا: فلان مات. مات؟ مات إزاي؟ ده كان لسه سهران معانا امبارح نص الليل. شيء عجيب. ونمصمص شفاهنا ثم ننسى كل شيء ونعود إلى حياتنا الآلية، ولكن عيننا الداخلية تظل مطلة على هذه الفجوة، وباطننا يظل يرتجف بهذا القلق المبهم. الموت بالنسبة لكل منا أزمة وسؤال

من أنا؟ أنا فلان، فلان إيه؟ فلان ابن فلان، يعني إيه؟ مجرد ألفاظ، مجرد رموز أو إشارات تدل على حقيقتي. طيب، وإيه هي حقيقتي؟ وهنا يبدأ اللغز. ما هي حقيقتي؟ إني أحاول أن أمسك بوجودي وأكتشفه وأفحصه كما أفحص هذه المحبرة، فأجد أنه لا وجود بلا قاع، وجود مفتوح من الداخل على إمكانيات لا نهاية لها. وألقى بحصاه في هذا البئر الداخلي، وألقي بحصاه في هذا البئر الداخلي، فلا أسمع لها صوتا، لأنها تهوي وتهوي إلى أعماق بلا آخر. أنا من الخارج لحدود، ينتهي طولي عند 170 سنتيمتر، لي سقف ينتهي جسدي عنده، ولكني من الداخل بلا سقف وبلا قاع، وإنما أعماق تؤدي إلى أعماق، وأفكار وصور وأحاسيس ورغبات لا تنتهي أبدا إلا لتبدأ من جديد، كأنها متصلة بينبوع لا نهائي. وهي أعماق في تغير دائم وتبدل دائم. بعضها يطفو على السطح فيكون شخصيتي، وبعضها ينتظر دوره في الظلام. وأنا في الخارج أتبدل أيضا، الواقع يقشط هذه القشرة التي تطفو خارجي، فتطفو قشرة أخرى من عقلي الباطن محلها. وكلما أمسكت بحالة من حالاتي وقلت هذا هو أنا، ما تلبث هذه الحالة أن تفلت من أصابعي وتحل محلها حالة أخرى، هي أنا أيضا. شيء محير. وأنظر حولي في العالم فأجد أني أعوم في هذا العالم كما تعوم البطة في الماء، تجدف فيه بريشها ولا تبتل، وإنما ينزلق من عليها الماء كأنه من عنصر آخر غريب عنها. أنا متصل بالعالم منفصل عنه في نفس الوقت، إنه يدخل في تكويني بحكم المسكن والمأكل والمشرب والاتصال بالآخرين، ولكنه غير ملتصق به، إنه يذكي شعوري ويثير اهتمامي فقط، وبمقدار اهتمامي أظل على علاقة به، فإذا انتهى اهتمامي نفضته تماما، كما تنفض البطة الماء من ريشها حينما تصل إلى الشاطئ. إني أحتضن العالم باختياري، وأخلع عليه اهتمامي وشخصيتي وانتباه وأتبناه، وأظل مصاحبا له طالما هو أنا. فإذا انتهت هذه العلاقة الأنانية، عدت إلى نفسي، ولكني لا أنجو مع هذا من الابتذال والتردي في هوة اليأس. العالم يبتدلني أحيانا، فأذوب فيه بعض الوقت، أفعل ما يطلبه مني رئيس تحرير المجلة التي أعمل بها، وأؤدي ما يطلبه مني مدير المستشفى الذي أشتغل فيه طبيبة، وأخضع لروتين العادة والعرف والمجاملات، وأضيع نفسي في الثرثرة، وأختبئ وراء المشاكل اليومية، وأتستر خلف الناس وأقول وأنا مالي، هم عاوزين مني كده، الناس كلها الدنيا كلها بتعمل كده. وفي هذه الحالات تضيع مني نفسي، تضيع مني أنا، وأصبح موضوعا من الموضوعات مثل الكرسي والشجرة والكتاب، وأفقد الشيء البكر الذي يميزني عن كل شيء، ويجعل مني نسيجا وحده، يجعل مني أنا فلان الفلاني. هذه أوقات لا أحس بها، وإنما تبدو ممسوحة ومشطوبة من حياتي، تبدو فترات موت. حريتي تعذبني، لأني حينما أختار أتقيد باختياري، وتتحول حريتي إلى عبودية ومسؤولية، وهي مسؤولية لا ينفع فيها آفاق، لأنها مسؤولية أمام نفسي، أما الاختيار الذي اخترته أنا، وليس أمامي سبيل غير أن أختار، لا بد أن أختار في كل لحظة، فإذا أضربت عن الاختيار، كان إضرابي نوع من الاختيار، علي أن أدفع ثمنا فورا. وحبي يعذبني، لأني أريد أن أمتلك محبوبتي وأذيبها في داخلي وأشرب شخصيتها وروحها وجسدها، أريد أن أحولها إلي أنا، وهذا مستحيل، لأن هي الأخرى لها أنا وذات الحرة مثلي. إن كل ما نستطيعه هو أن نتعانق ونتلامس شفاهنا وتتلامس شفاهنا وتتلامس حقائقنا وأسرارنا في لحظات مضيئة، ثم نمضي إلى حالنا كل واحد مغلق على سره. إن كل ما نملكه هو أن نفتح نوافذنا على الخارج، ولكننا لا نستطيع أن ننقل عفشنا ونسكن بيتا جديدا. إن روحنا سر وذواتنا قدس الأقداس. إن الله يضع كل جنده على باب ذاتنا كما يقول طاهور، ولا يسمح لأحد منهم بالدخول فيها، لأنها حرم حرمها على الكل وخلقها حرة كالطائر الغرد. ماذا هناك وراء الباب؟ ماذا بداخلي؟ إرادة؟ إرادة لا نهائية؟ لا حد لها إلا نفسها؟ إرادة حرة خالقة مبدعة تنبثق في بداءة وفطرة، أحسها ولا أعرفها، أكابدها ولا أفهمها، لأنها تفر مني كلما حاولت فهمها، كما يفر النوم من عيني كلما حاولت أن أتعمق وأحلله. وربما كان السبب أنها أصيلة، أكثر أصالة من العقل والتفكير، ولا يمكن أن تكون موضوعا للعقل والتفكير، بل العكس هو المقبول، أن يكون العقل موضوعها وخادمها وسبيلها إلى بلوغ أهدافها. أنا أريد، والعقل يبرر لي ما أريد، وليس العكس أبدا. إن كل شيء خاضع للإرادة، ثانوي بالنسبة لها. في لحظات إبداعي وخلقي، في اللحظات التي أحس فيها أني أخلق نفسي وأخلق الأفكار والقيم وأكتشف العالم وأصنع المعقولات، أحس أني أدفع العالم كله أمامي، أدفعه كالعربة. وفي اللحظات التي أموت فيها وأسقط في هوة العادة والتكرار والتقليد والمجاملات والروتين، تضيع إرادتي من يدي، أحس بأن العالم كله يدفعني أمامه كالعربة. أحس أن إرادة حصان في الطريق يمكنها أن تعدل في طريقي وتغير سكني. أحس بأن عين جاري تجعلني أنكمش في ثيابي كأنها عين الله. لا شيء في الدنيا أكبر من الإرادة. الظروف المالية والبيئة والوراثة لا تلغي الإرادة ولا تمحو الحرية أبدا، ولكنها تؤثر فيها، تؤثر في الكيفية التي تعلن بها عن نفسها. أنا والظروف نتصارع في لحظة الفعل فقط، ولكن كل منا له وجوده البكر. أنا حر وإرادتي حقيقة تماما، كما أن الظروف موجودة وحقيقية، ولكن ما الإرادة؟ لا توجد كلمة تصفها أو تشرحها، لأنها أكبر من كل الكلمات، ولأنها تحتوي على كل الكلمات وتتجاوزها، فكل وصف يبدو حيالها ناقصة. إنها كالشوق لا يوصف وإنما يكابد. إنها تنطبق عليها كلمة المتصوف الصالح أبو البركات البغدادي، أظهر من كل ظاهر وأخفى من كل خفي. إن أحسن طريق لمعرفتها هي أن تباشرها، فهي المفتاح السحري الذي تفتح به الكون كله. ولكن هناك أسئلة تتوارد على خاطرنا. هل الإرادة موجودة في الزمان؟ هل هي تنبض مثل القلب؟ هل تنمو مثل الجسد؟ هل تتعاقب مثل اللحظات وتنقضي مثل الحالات النفسية؟ هل تسري مثل الضوء والكهرباء وتنتقل كما تنتقل الحرارة؟ وهي أسئلة تفتح علينا الباب على مشكلة أخرى هي الزمان. ما هو الزمان؟ هل هو حركة عقرب الثواني والدقائق والساعات؟ هل هو دقات ساعة الجامعة؟ هل هو الأرقام العامة التي تنشرها مصلحة الأرصاد عن توقيت الأيام والليالي وساعات الظهر والمغرب والعشاء؟ أم هو زمن آخر خاص يعيشه كل واحد منا في نفسه ويضبط عليه وجوده؟ إننا بهذه الأسئلة نبلغ المنطقة التي يكثر فيها الضباب وتصعب الرؤية. إنها تحملنا إلى تحت، إنها تنزل بنا من الأوراق إلى الساق إلى الجدر إلى ما تحت الخشب واللحاء إلى العصارة التي تصعد في نباتنا فتنبعث فيه الحياة. إننا ننفض يدنا من تشريح الأيدي والأرجل، ونبدأ في بحث الحركة نفسها، ونكف عن قياس قوة العضلات لنبحث في الإرادة ذاتها.

لأنه لا يتدخل، ولا يجب لأحد أن يتدخل بإكراه النفوس على غير طبائعها، لأن ذلك يتنافى مع قدسية الإرادة التي أرى الحرية التي أرادها الله. إذا الحرية حقيقة، ولكن هذه الحرية هي إرادة الله، فهي جبر واختيار في ذات الوقت، وإنما تكون الرحمة الإلهية بأن تجد النفس تيسيرات من جنس طبعها. كل إنسان مسير لما خلق له، ولهذا لا يتنافى التدخل الإلهي مع الحرية، بل يؤكدها. إن كل نفس تجد جميع الظروف ميسرة لتفصح عن مكوناتها وتحقق ذاتها بالخير والشر لتكون كما هي. أما كيف يخلق الله واحدا ليظلم كما يخلق آخر ليعدل؟ فتفسيره أن إرادة الله مطلقة، فهو يريد المحبوب كما يريد المكروه، ولكن قضت عدالته بعد ذلك أن يختار من يحب لما يحب، وأن يختار من يكره لما يكره، فاختار الشرير للظلم والخير للعدل. ولو أنه اختار الشرير ليعدل والخير ليظلم لانقلب الميزان، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل ومستحيل في حقه، فهو كامل في عدالته. هذه مجرد إشارات. أما كمال العلم فهو أمر من أمور البصيرة، ومما لا تنفع فيه الكلمات العادية المبتذلة في التعبير، وكشف جميع جوانب اللغز، وإدراك معقولية التناقض، وكيف أن الإنسان مخير مسير في ذات اللحظة، هو رهن المشاهدة وانفتاح القلب وشفافية الروح، وليس من علوم الكلام. النوم. أنت حينما تنام تتحول إلى شجرة. هناك زر كهربائي في المخ ينطفئ في لحظة النوم، فيسود الظلام وتسود الغيبوبة، وتمر الشخصية بحال أرق، ويتحول الإنسان إلى شجرة، إلى نبات بدائي، إلى شيء تستمر فيه الحياة على شكل وظائف. دورة الدم تجري، النفس يتردد، الخلايا تفرز، الأمعاء تهضم، كل هذا يتم بطريقة تلقائية، والجسد ممدد بلا حراك، تماما مثل نبات موروث في الأرض، تجري فيه العصارة وتنمو الخلايا وتتنفس من أكسجين الجو. إنها لحظة غريبة يسقط فيها الجسد في هوة التعب والعجز، ويستحيل عليه التعبير عن روحه ومعنوياته الراقية، فيأخذ إجازة ويعود ملايين السنين إلى الوراء ليعيش بطريقة بدائية كما كان يعيش النبات، حياة مريحة لا تكلف جهدا. إن سر الموت يكمن في لغز النوم، لأن النوم هو نصف الطريق إلى الموت. نصف الإنسان الراقي يموت أثناء النوم، شخصيته تموت، عقله يموت، ويتحول إلى كائن منحط مثل الإسفنج والطحلب، يتنفس وينمو بلا وعي، وكأنه فقد الروح. إنه يقطع نصف الطريق إلى التراب، ويعود مليون سنة إلى الخلف، يعود عقله الواعي إلى ينبوعه الباطن، وتعود شخصيته الواعية إلى ينبوعها الطبيعي الذي يعمل في غيبوبة كما تعمل العصارة في لحاء الشجر. ويلتقي الإنسان بخاماته الطبيعية، بجسده وترابه ومادته وجزئه الواعي اللاواعي عن من وجوده. إن الشعراء يقولون أن لحظات النهار سطحية، لأن ألوان النهار البراقة تخطف الانتباه، ولحظات الليل عميقة، لأن الليل يهتك هذا الستار البراق، ويفك أغلال الانتباه، فيغوص في أعماق الأشياء. وأنا أقول إن لحظة النعاس هي أعمق اللحظات، لأنها تهتك ستارا آخر، وهو ستار الألفة. النعاس يمحو الألفة بيني وبين الأشياء، فتبدو غريبة مدهشة، مما يدعوني أحيانا إلى التساؤل وأنا أنظر حولي في غرفة نومي بين النوم واليقظة وأهمس، أنا فين؟ إني لا أتعرف على سريري ولا أتعرف على دولابي، وتسقط الألفة تماما بيني وبين غرفتي فتبدو غريبة، وهذه اللحظة عميقة لأن العقل يخرج فيها من إطار ظروفه ويتحرر من الألفة تماما بيني وبين غرفتي فتبدو غريبة، وهذه اللحظة لحظة عميقة لأن العقل يخرج فيها من إطار ظروفه ويتحرر من الألفة والتعود والأحكام العادية، وينظر حوله من جديد ليصدر أحكاما جديدة أكثر تحررا وإلهاما. والأنبياء كانوا يتلقون إلهامهم في هذه اللحظة، وكأن الوحي يأتيهم بين النعاس والغيبوبة. ونيوتن اكتشف قانون الجاذبية في هذه اللحظة، وهو ينظر بعين نعسانة إلى تفاحة تسقط من الشجرة. لقد أحس أن سقوط التفاحة أمر غير مألوف، وأن التفاحة لا يمكن أن تسقط على الأرض، وإنما الأرض هي التي يجب أن تجذبها. وكل المخترعين والمؤلفين والشعراء والمفكرين تفتقت أذهانهم في هذه اللحظة، لأنها اللحظة الحرجة التي سقط فيها المألوف والمعتاد، ولمعت الحياة بالدهشة، وبرق العقل بأسئلة جديدة تماما لم يكن ليقبلها لو كان في كامل يقظته وكامل ارتباطه بالأشياء. والفرق بين النبي والعبقري في تلك اللحظة هي مساحة الرؤية التي تنكشف لكل واحد. النبي يشبه جهاز تلفزيون به مليون صمام، مساحة الرؤية فيه شاسعة وقدرة استقباله كبيرة، فهو يستطيع أن يستقبل صورا من المريخ على شاشة بانورامية عريضة لأنه مؤيد بوسائل إلهية. والعبقري هو جهاز ترانزستور صغير يكاد يستمع إلى محطة القاهرة بالسعودية، لأنه يعتمد على اجتهاد الخاطر الذي قد يخطئ وقد يصيب، ولكن الاثنين يسبحان جنبا إلى جنب في بحر الحقائق. والنوم في حقيقته يقظة عميقة تتيقظ فيه الوظائف الأصلية، فتنتظم دورة الدم وينتظم التنفس وينتظم الهضم والامتصاص والإفراز، ويتوقف الهدم ويبدأ النمو والبناء، ويقل الاحتراق الذي يحدث في النهار، وتتيقظ رغبات أكثر أصالة من رغبات النهار. الغرائز كلها تتيقظ وتعمل وتنشر نشاطها في الأحلام، وتفضح نزواتها في على مسرح رمزي مبهم لا يستطيع فك رموزه وطلاسمه إلا صاحبه. ويدخل النوم بعد هذا في مرحلة أعمق هي النوم الثقيل، وهي مرحلة تخلو من الإحساس تماما وتخلو من الأحلام أيضا، مرحلة من الظلام والعدم، وهوة بعيدة الغور ومساحة مشطوبة من الحياة ليس فيها وعي ولا زمن ولا مكان. العشر ساعات تمر فيها كلمح الطرف بين غمضة العين وانتباهاتها بدون إحساس بالمدة، وكأن خيط العمر قطع فجأة، كما يحدث حينما نقطع أشرطة التسجيل ثم نوصلها من جديد ليستمر سياق الكلام كما نريد. السياق الزمني في النوم غريب، إنه زمن آخر غير زمن الساعة. فالحلم قد يحتوي على أحداث سنة كاملة بتفاصيلها، من حب إلى زواج إلى طلاق إلى جريمة، ومع هذا لا يستغرق بحساب الساعة أكثر من ثانية. والعكس يحدث أحيانا، فتمر على النائم 10 ساعات وفي ظنه أن عقرب الساعة لم يتحرك إلا دقائق معدودة. الزمن يتخلص من قيود الساعة أثناء النوم ويخضع لتقدير آخر، هو تقدير المخيلة التي تتوسع وتضيق فيه على حسب ازدحامها بالحوادث، والرغبات. إنه من صناعة النائم وخلقه، فهو ذاتي صرف. النائم كالفنان الذي يؤلف قصة، يخلق زمن القصة كما يريد، ويعيش في قمقم خرافي من أوهامه،

هي تعقيد واشتقاق من مادة واحدة هي الكربون أو الفحم. وقد أقام ميلر بتقليد ظروف الحياة الأولى في المعمل، فأحدث تفريعا كهربائيا في جو خالي من الأكسجين، وبه ميثان ونشاد وبخار ماء. فكانت النتيجة مجموعة مدهشة من المركبات العضوية تشتمل على الأحماض الأمينية وهي نواة البروتينات. واختار الحياة لعنصر الكربون بالذات لتتخذ منه الطوب الذي تبني به معمارها. واختيار الحياة لعنصر الكربون بالذات لتتخذ منه الطوب الذي تبني به معمارها اختيار فيه حكمة، لأن الكربون عنصر نشيط احتمالاته الكيميائية لا حصر لها. قد ثبت بالحساب أن الجزيء الذي يحتوي على 20 ذرة كربون يمكنه أن يعطي 1,000,000 صورة لتركيبات جديدة. إنه عنصر الحياة مفتوح على آفاق لا نهائية، ذرة تزيد وذرة تنقص في الميثان تؤدي إلى تركيب الكلوروفورم، الكحول، النفتالين، البترول، إلى ملايين المواد الممكنة. وكل مادة عضوية لها تعقيدات، سكر القصب وسكر الفاكهة وسكر الشعير كلها تعقيدات لسكر العنب البسيط الجلوكوز، وزيت الزيتون وزيت الذرة وزيت بذرة القطن وزيت الفول السوداني وزيت السمك وزيت الخنزير وشحم البقر كلها تعقيدات للجليسرين والأحماض الدهنية، ومادة الأظافر ومادة الجلد ومادة الشعر ومادة العظم والغضاريف والعضلات والأعصاب والدم والريش والأجنحة وقشر الحشرات وزلال البيض والهرمونات كلها تعقيدات واشتقاقات مختلفة من المادة البروتينية. وأنواع البروتينات التي تتألف من 24 حامض أميني يمكنها أن تعطي إمكانيات مثل الذي تعطيها حروف الهجاء 26، ولكنها يمكنها أن تعطي ألوف الكلمات وملايين الجمل. كل جملة تختلف عن الأخرى لأن تحت يدها 24 حرف كيميائي تصنع منها تباديل وتوافير. وأهم مادة حية هي البروتين، لأن جزيء البروتين ثقيل فيه أكثر من 5,000 ذرة في المتوسط، متعدد الاحتمالات بدرجة مذهلة. وذرات المادة البروتينية لا تعطي فقط إمكانيات متعددة للتوليف الكيماوي، ولكنها أيضا في التحامها تصنع أشكال متعددة من الالتحام، فهي تكون ملضومة أحيانا على شكل مجتمعات كروية، وأحيانا على شكل سلاسل حلزونية، وأحيانا على شكل حبال مبرومة كأسلاك التلغراف، وفي كل مرة تؤدي إلى شكل تركيب جديد في وظيفته وطعمه وملمسه، مع أن التركيب واحد في الكل. والسؤال الثاني الذي خطر ببال الكيميائيين هو الماء، سر الماء. لماذا تبدو الحياة كأنها موقوعة كلها في الماء؟ لماذا يؤلف الماء معظم النسيج الحي؟ ولماذا يدخل كشرط في كل بنية حية؟ لقد تعودنا أن نتعلم في المدارس أن الماء سائل لا طعم له ولا لون ولا رائحة، وهذه أكذوبة كبرى، لأن الماء هو أكثر السوائل نشاطا، لأن تركيبه هو الآخر تركيب قلق غير مستقر غير مشبع. أثبت الفحص الذري للماء أن ذرة الهيدروجين في جزيئه عارية بدون إلكترونات، ولهذا كانت شديدة الشوق إلى استعارة إلكترونات من أي مادة تلامسها. وهذا سر قدرة الماء على إذابة المواد والتفاعل معها وتحليلها إلى أيوناتها. الماء ليس خاملا وليس عديم الطعم عديم النشاط، الماء توازنه الكهربائي ناقص، ولهذا فهو يروي من العطش، بدليل أن الماء الثقيل المشبع لا يروي، وإذا شربت منه صفيحة فإنك لابد هالك عطشا. والماء له فعل آخر، إنه يحول مادة البروتين إلى كتلة غروية جيلاتينية في حال التماسك الكهربائي، لا هو بالتجبن ولا هو بالتخثف، وبهذا يصنع خامة حية شديدة الحساسية. وعدم الثبات والقلق والتغير هو التحول. هذا البحث يثبت لنا في النهاية أن مادة الحياة فيها حياة، فيها صفات الحياة، وأن نشأة الحياة من مركبات الكربون والماء لم تكن مصادفة، وأن الحياة لو لم تنشأ من الكربون لنشأت من الكربون، وأن الاحتمال أكبر من أن يكون مجرد خطة عشوائية، إنه ضرورة. وهذا يجعلنا نسأل، ما هي المادة وما هي حقيقتها؟ التراب. إن ذرة التراب ليست شيئا تافها، فيها حركة وفيها نبض، هي المادة، هل المادة شيء جامد فعلا؟ هل هي كتلة من السكون والهمود والموت عديمة النشاط والفاعلية؟ لا، إن هذه كذبة، وكلمة جماد نفسها أكبر كذبة. إن الجماد في حقيقته غير جامد ولا حتى سائل، إنه مخلخل من داخله ومؤلف من منظومات هائلة من الذرات والجزيئات تسبح في فراغ أثيري. والجزيء هو معمار من الذرات، والذرات نفسها معمار جميل من جسيمات نووية تدور حولها كهارب غاية في الصغر منتظمة في أفلاك. والذرات والجزيئات مترابطة مع بعضها بقوانين من الجذب والتنافر تشدها إلى بعضها دون أن تسمح لها بأن تصطدم ببعضها وتذوب وتفقد شكلها وشخصيتها. إنها كالشمس ومنظومتها الكبرى من الأقمار والكواكب تترابط بالجاذبية، ولكنها جاذبية لا تزيد إلى القدر الذي يؤدي إلى تلاحمها وفنائها في بعضها، وإنما هي جاذبية يعادلها تنافر يؤدي إلى احتفاظ هذه الأجرام السماوية بأشكالها وشخصياتها. وهي تدور حول بعضها كما تدور كهارب الذرات، وكما يدور كل شيء في العالم حيا وميتا، جامدا وسائلا وغازيا، ولا فرق بين جامد وغازي وسائل إلا في سرعة الطيران. السائل ذراته أسرع والغاز ذراته أسرع جدا، ولذلك تتفكك جدا وتصبح هباء منثورا، أو بالتعبير الساذج هواء. إنما يبدو من شكل التراب على أنه شيء عشوائي فوضوي غير مرتب بلا شكل ولا نظام، هو مظهر غير صحيح. فالتراب أدق دقائقه فيه نظام وله شكل وله ترتيب وتفصيل، وفيه حركة مبثوثة في ذراته، وكل شيء في الكون له صورة ونظام وتفصيل وفيه نبض. وهنا يبدو الفاصل بين الحي والميت فاصلا رفيعا، هو يزداد شفافية كلما نظرنا بتعمق في طبيعة المادة. فالمادة ليست في حالة حركة فقط، وإنما هي في حالة حركة هادفة أيضا. إن ذرات الكربون غير المشبعة تتحرك هادفة نحو التشبع والتوازن وتعقد علاقات وتراكيب وتفاعلات مع مواد أخرى بهذا القصد. ومعنى هذا أن تركيب المادة فيه نظام وحركة وهدف، وليس هذا فقط، بل أن تكوينات المادة فيها طابع الشخصية والتفرد أحيانا، وهي تلتزم طابعها وتحافظ عليه. فمادة كبريتات النحاس تنظم نفسها في بلورات محددة ذات شكل محدد، وهي تجدد نفسها في المحاليل بنفس الشكل دائما، وهي تنمو في المحاليل. وإذا قطعت بلورة منها إلى جزئين، فإن كل جزء ينمو محتفظا بطابعه. وأغلب المواد العضوية وغير العضوية لها بلورات مميزة تعرف بها، كما يعرف الأشخاص ببصمات أصابعهم. الحديد له بلورات، والنيكل له بلورات، والسيليكا لها بلورات، والصخور من كل نوع لها بلورات. والذي شاهد هذه البلورات تحت الميكروسكوب يشهد فيها جمالا هندسيا قد استوقفه طويلا. ومعنى هذا أن المادة الجامدة الميتة فيها حركة واستهداف نحو التوازن والنظام والجمال والتفرد والتبلور. وهذه الصفات تكسر السد القائم بين الحياة والموت، وتكشف صلاحيات الحياة في المادة الجميلة الميتة. إنها لا تصبح مادة فارغة مهوشة، وإنما تصبح منظومة لها صورة. والفرق بين الحياة والموت يصبح فارقا في درجة التعقيد، وفي درجة التركيب، وفي درجة الانتظام في صورة منفردة. إن منظومة الحياة هي منظومة غاية في تعقد التركيب وغاية في التخصص، ولكن إمكانيات هذه الحياة الرفيعة المتخصصة باطنة في المادة. ولا يعني هذا أن الحي ميت والميت حي، وإنما يعني أن الصلة غير مقطوعة بين المادة الحية والميتة. يعني أن العالم متدامج في وحدة ومنبثق من أصل واحد وطبيعة واحدة. يعني أن الروح مبثوثة فيه كله، والعقل باطن في كل تضاعيفه بشكل جعله كله مصورا في تراكيب وأنماط وقوالب وطرز فيها نظام وقانون وجمال. ومهما بلغت الفروق بين هذه القوالب والطرز والأنماط الحية والميتة، فإن التعمق فيها يردها جميعا إلى أصلها الواحد وجذعها المشترك الذي انبثقت منه. إنه يكشف عن تشابهها جميعا ووحدتها الجوهرية. إن الكون يمت لبعضه بصلة القرابة، نحن والشمس والقمر والثعبان والميكروب أولاد عمومة واحدة. وحينما اكتشف داروين أصل الأنواع، كشف داروين عن أصل الأنواع جميعها في نظريته عن التطور. ضحك عليه الناس، كيف يكون القرد والإنسان أولاد عمومة واحدة؟ ولكن داروين برهن بالدراسة التشريحية أن المسألة ليست نكتة، وأن التركيب التشريحي والسلوك الوظيفي للحيوانات والنباتات والأحياء جميعا يسلكها في عقد عائلي واحد. وداروين لم يكن يحلم أنه يموت، أنه بعد أن يموت ويشبع موتا سوف يجد براهين أكثر خطرا من براهيني عن تأصل الأنواع، ولكن هذا ما هو حدث. ففي المجال الكيميائي ثبت أن جميع الأحياء ذوات نسيج تركيبي واحد، كلها منظومة كربونية. وثبت أيضا أنها تحمل شبها تفصيليا أكثر دقة، فجميعها مؤلفة من جزيئات ذات ترتيب يساري. ثم كشفت الدراسة التفصيلية للذرات عن تشابه أعمق في الكون كله، أحيائه وأمواته، فالكون كله منظوم نابض هادف فيه جمال وقانون وإيقاع بديع. وبهذا امتدت صلة القرابة التي كشفها داروين بين الأحياء، فاشتملت على الأموات أيضا، وسلكت الكون كله في وحدة واحدة وجوهر واحد. وأصبح الفارق بين شكسبير وهو يبدع أشعاره، وبين المحار وهو يبدع صدفته، وبين المادة الجامدة وهي تبدع بلورتها الهندسية فارقا في الدرجة. الكون هرم يتربع الإنسان على قمته، ولكن كل حجر من حجارة الهرم مرحلة من هذا النظام البديع الذي كان تتويجه النهائي الإنسان، وهو تتويج مؤقت، لأن الوجوب دائم دائب على الإبداع، وسوف يعلو إلى ما هو أكثر تفوقا ونظاما وروحا من الإنسان. إني أدرت بصري في الكون من أصغر ذراته إلى أضخم شموسه، ومن أدنى ميكروباته إلى أسمى مخلوقاته، ومن ترابه إلى ذهبه، وماساته ولآلئه، وجدت النظام البديع والجمال. إن الله متجل في الكون كله. رأس النملة، حتى الوردة فيها عقل. اسمعوا، هذه ليست نكتة. إن الوردة فيها عقل، وسنبلة القمح فيها عقل، وشجرة البلوط فيها عقل، وإن كان عقلا ثخينا مثل جذعها الثخين. إن حركة زهرة عباد الشمس وهي تلوي عنقها لتتجه نحو الشمس لا تختلف كثيرا عن حركة النحلة وهي تطير محلقة إلى الحقل لتجمع العسل، ولا عن معركة الإنسان الواعية وهو يطير ليقتحم المخاطر مستهدفا رسالة سامية. إن بين الثلاثة ترابطا حيويا، إن الثلاثة منظومة متصلة الحلقات، الفارق بينها فارق في الدرجة فقط. إن حركة عباد الشمس في بساطتها عقل، فما هو العقل؟ إنه قدرة تصرف وتكيف مع البيئة، إنه في كلمات قليلة بسيطة القدرة على اتخاذ موقف انتقائي أكثر ملائمة للحياة في كل لحظة. والزهرة حينما تلوي أوراقها نحو الضوء تتخذ موقفا انتقائيا أكثر ملائمة لحياتها، إنها تتحرك حركة عاقلة. ومعنى هذا أن العقل ليس شيئا جديدا في الإنسان، إنه في الطبيعة الحية كلها. كل الفرق أن الإنسان لديه وسائل أكثر يتصرف بها ويحتال بها على بلوغ أهدافه. الإنسان بحكم كونه مخلوقا معقدا يملك أجهزة متعددة كل منها على درجة فائقة من التخصص، فهو يملك يدين فيها 10 أصابع، ويملك لسانا ناطقا، ويملك عينين مبصرتين، وأذنين حادين، وبشرة حساسة، وأنفا شماما. كل هذه الأجهزة في خدمة عقله. الإنسان حيوان إقطاعي، عنده 10,000 فدان من المواهب وعمارات من الأعصاب والحواس المرهفة. وهو لهذا ظلم نفسه وظلم غيره من المخلوقات حينما اعتبر نفسه الوحيد العاقل بينها. وهذه خرافة إقطاعية غير صحيحة. العقل باطن كامن في كل الأحياء، ومنذ أن نبضت الحياة في الأميبا الحقيرة ذات الخلية الواحدة، وحركت هذه الأميبا فيها كل الحذر والتلصص والخبث وسوء النية التي في الإنسان. لا جديد في الإنسان، وإنما هناك التكامل فقط. وما النفس؟ ما النفس؟ ما الغرائز؟ إنها الحوافز البدائية التي كانت تحفز الحيوان ليسعى في حياته ومعاشه. إنها الحوافز البدائية التي كانت تحفز الحيوان ليسعى في حياته ومعاشه. الجوع الذي يحفزه إلى الطعام، والعطش الذي يحفزه إلى الشراب، والجنس الذي يحفزه إلى التلاقح والتكاثر. وهي نفس الحوافز التي نشأت منها الحوافز العصبية المتعددة في الإنسان. الطمع والخوف والجزع والغضب والكراهية والحب

أينما كان هذا النسيج الحي، سواء كان نبات أو حيوان أو إنسان أو خلية تدب في مستنقع ببطء وعناء دون أن ترى ودون أن تسمع في البروتوبلازمية، في هذه الجيلاتينية الهلامية كأنها الماضية مرشوقة بالسمسم والفستق. والذين شاهدوا البروتوبلازمية تحت الميكروسكوب يعرفون أنها تتحرك وأن حبات السمسم والفستق فيها تدور وتدور حول بندقة صلبة في وسطها هي النواة، وأنها أحيانا لها جدار يحفظها، وأحيانا يكون لها جدار، وإنما لا يكون لها جدار، وإنما تكون هناك بضعة هلامية سائبة رخوية تتلوى كبقعة زيت سميكة في الماء. أنا سين 3 وأنت لوغاريتم سين 19. اكتشفنا أثناء هذه المرحلة من التفكير والتأمل أن الإنسان كائن مركب، وأنه ليس شيئا بسيطا محددا مثل الكرسي والمائدة والمحبرة، وإنما هو حقيقة نامية متطورة تتكرر كل لحظة، تتكرر من الداخل بإرادة خاصة، وإنه يمكن أن يعيش على مستويات عديدة. يمكن أن يعيش حياة كثيفة غليظة منحطة كحياة النباتات كما يحدث أثناء النوم، فيتضاءل إلى مجموعة وظائف تحدث في آلية وتلقائية بدون وعي. ويمكن أن يعيش حياة ثرثارة مألوفة مبتذلة تقوده أفكار جاهزة وعادات موروثة وتحركه تقاليد قديمة متبعة، وتصدر أفعاله منضبطة بمواعيد يحددها له الناس بالساعة والدقيقة. ويمكن أن يعيش حياة عميقة يرتد فيها إلى نفسه وينقاد لأفكاره ورغباته، ويحيا في زمنه الخاص وتوقيته النفسي الصادر عن إرادته وعاطفته. وفي هذا المستوى تكون حياته أصيلة، وتكون أفعاله مدلولات مباشرة لشخصيته. ويمكن أن يبلغ أعماق وجوده في لحظة الحب ولحظة التأمل ولحظة الإبداع ولحظة التصوف، فينفتح شعوره على إحساس بالدوام والأبدية، ويتذوق لحظة غريبة لا زمنية لا شخصية، لحظة عميقة تذوب كل اللحظات، تذوي كل اللحظات، وتنتهي كل الأيام، وتنصرم كل السنين، وتبقى تلك اللحظة شاخصة في ذاكرته عالقة بوجدانه. هذا الشعور يدل على أن الإنسان مفتوح من الداخل على وجود نوع آخر غير الوجود الخارجي الجامد المحدود الزمني الآلي الذي يرصف في الحتمية والقوانين، وجود حر يتدفق في لا مكان ولا زمان ويصدر عن لا أسباب، وجود تقويمه فيه وأسبابه فيه، وجود تصدر عنه الإرادة والشخصية والسلوك والفعل، ويبدو العالم الواقعي جزءا منه ونتاجا من نتائجه، وجود عميق مثل النبع الخفي تضرب فيه جذور الإنسان وأعصابه وتستقي منه وجودها وإحساسها بالحقيقة وإحساسها بالاستمرار في دوامة القلب في دوامة الواقع المتقلب المتغير، وتستمد منه الشعور بأرض ثابتة وسط هذه الظواهر المفككة التي تبرق وتختفي، وتستمد منه الثقة بأن هناك أمانا وسكينة وطمأنينة، وجود أبدي تبدو فيه الحياة الزمنية الحقيقية مجرد أنها مستمدة منه منتمية إليه، والنفس لائذة على الدوام بهذا الوجود الداخلي لاجئة إليه من القلق وخراب الأعصاب الذي يحدثه الواقع المادي بتقلباته وتغيراته. وهذا هو وجود الأنا المطلق أو الأبدية أو الحقيقة أو الروح، ولا أقصد الروح بالمعنى الشخصنة، فهذا الوجود غير شخصي، وهو أعمق من أن يكون وجودا شخصيا، وأعمق من أن يكون وجود متعينا محددا. إن الواقع المتعين المقسم إلى حركات وانتقالات في الزمان والمكان هو واقع الزمان والمكان، واقع الظواهر فقط. أما الوجود الداخلي فهو وجود جوهري لا يقبل القسمة ولا يقبل التعدد، إنه حقيقة كل هذه الظواهر وينبوعها، وهو منبع الشخصية ولكنه أبدا ليس الشخصية. والحقيقة بسيطة وواحدة، وكل ما نشاهده حولنا من تعدد وتباين واختلاف غير حقيقي وظاهري ومؤقت، بدليل أنه يمت إلى بعضه وينتمي إلى بعضه، ويخفي تحت تعدد الظاهر وحدة أصيلة ينبع منها. وقد اكتشفنا أثناء هذه الرحلة الفكرية أن كل المخلوقات هي مجرد تصانيف وتواليف مختلفة من مادة واحدة هي البروتوبلازم، ووحدات دقيقة متراصة هي الخلايا، كلها تصانيف وتواليف من سين. وسين هذه أشبه بالمادة عند ماركس والهيولى عند أرسطو، إنها المادة الخامة الخام الأولية التي بنيت منها الدنيا. وحتى صنوف المادة الميتة هي الأخرى، تواليف مختلفة من مفردات بسيطة هي الإلكترونات والبروتونات، وهي شحنات سالبة وموجبة من الطاقة. مرة تبدو هذه الطاقة في شكل حرارة، ومرة في شكل ضوء، ومرة في شكل كهرباء، ومرة في شكل مجال مغناطيسي، ومرة في شكل حركة، ومرة في شكل حياة. والعناصر المختلفة من رصاص وصوديوم وحديد ونحاس وكبريت ما هي إلا تواليف مختلفة من هذه الإلكترونات والبروتونات. وفي الإمكان تحويل عنصر إلى آخر بتغيير توليفته الذرية. إن التباين والمفارقة والاختلاف بين الموجودات هو اختلاف شكلي ظاهري قابل للاختزال في النهاية إلى أصل بسيط واحد مشترك. إنه في باطن هذا الكون حقيقة واحدة إن في باطن هذا الكون حقيقة واحدة بسيطة، جوهرا واحدا، جذرا نبتت منه كل فرع من فروع هذه الشجرة. وكل فرع حقيقي بقدر ما يفصح عن أصله، وبقدر ما يحمل طابع وراثته في خلاياه وأزهاره. حتى الكواكب والنجوم والشهب والمذنبات ما هي إلا تصانيف مختلفة من المادة، نشأت من سحب من الذرات والغبار كانت سابحة في الفضاء. الوجود منتجات لا نهائية وصور لا نهائية من أصل واحد، وحقيقة واحدة بسيطة أزلية محتواها غني لا نهائي، يتخلق في قوالب لا حصر لها. وتعدد المخلوقات والموجودات هو الدال على هذا الثراء والغنى اللانهائي. والتعدد هو تعدد في الواقع وفي الظاهر وفي العالم المرئي، لكن الخامة الأصلية واحدة بسيطة. وإنما الأشخاص هم الذين يتعددون، كل شخص هو بذاته توليفة فريدة من هذه الخامة الواحدة، ولكنه في النهاية ولكنه ولكن في النهاية كل موجود كل الجميع موجود في الزمان والمكان. كل شكل وكل ترتيب ينهدم كما تنهدم عمارة مبنية من الطوب والجير والأسمنت، لكن يبقى المشروع، يبقى الرسم الهندسي والتصميم الأصلي الذي أقيمت العمارة على وثاقه، وهو الصورة عند أرسطو والروح عندنا، الأنا المطلق في الفلسفة. وهذا الرسم الهندسي والتصميم الأصلي من إبداع الخالق ومن روحه، ونفحة منه، ولهذا لا يموت. وهذه الروح وهذه الأنا المطلق الذي ليس له شخص بالذات ولا نفس بعينها، هو الذي يهمس في داخلنا بدهشة حين يرى الموت ولا يصدقه ولا يعبأ به، لأنه غير ذي موضوع بالنسبة له. ونحن حينما نفزع من الموت نفزع على هذا الأنا المطلق، على هذا الإحساس العزيز الحميم الذي يربطنا بالواقع وبنفسنا، ولا موجب للفزع، لأن هذا المطلق في منطقه أبدية لا موت فيها ولا تغير ولا تبدل. إن الذي يموت فينا هو ما يموت كل يوم ويتغير كل يوم، أجسامنا، نفوسنا، شخصيتنا، كل هذا يموت، لأنه يموت بالفعل، يموت بالحياة ويتغير ويتبدل. أما الروح، أما الأنا المطلق فهو حي أبدا. نحن مفتوحون من الداخل على هذا الواحد المطلق، اللا شخصي، اللا مكاني، اللا زماني. وبالنسبة لهذا الأنا المطلق لا معنى للموت أو الفناء أو التغير أو التبدل، إنه كنز لا نهائي وثروة مطلقة تصدر عنها أفعالنا وأشخاصنا وحياتنا، ثم نموت ونشبع موتا ويبقى هو في عالم الروح الذي انبعث منه. ولأننا منفتحون من الداخل على هذا المنطلق بداخلنا الوهم بأننا نحن أيضا لن نموت، وهذا هو الالتباس الحقيقي الذي نقع فيه بسبب حياتنا المزدوجة وطبيعتنا المزدوجة من جسد وروح. إننا كنبضات منفعلة يخيل لنا أن لنا كيانا حقيقيا مستقلا عن القلب الدائم. إن صدورنا من الروح الخالدة وانتمائنا لها بحكم الوصل يوقعنا في هذا الوهم، ولكننا فانون ونحن في حالة فناء متصل حتى ونحن على قيد الحياة. وقيد الكينونة الذي يربط لحظاتنا ويمسك بتحركاتنا المفككة في المكان. هذه الوحدة المتجانسة التي تسري فينا وتمسك بوجودنا الغير متجانس ليست من عالم الزمان ولا من عالم المكان، وليست من العالم المشخص المتعين، وليست منا بقدر ما نحن منها. وهي وحدة ليست بذاتها معينة، وإنما هي سياق مطلق غير متعين، سياق يضم كل المواقف التي ننفقها في حياتنا، يضمها فيما يشبه الأنا المطلق الذي هو روح كل منا، والذي هو شرارة من الروح الإلهية العظمى التي هي ينبوع الخلق والتي صدر عنها الكل وإليها يعود. ولهذا نرى أن كل أشكال الوجود تمت إلى بعضها بصلة القرابة. هناك صلة رحم تجمعها جميعا في خامة مبدئية واحدة. وعملية التبادل التي تحدث بين صنوف الموجودات في كل لحظة تكشف عن هذه الصلة العائلية. بينها النباتات تأخذ من الأرض أملاح الفوسفات والنترات، وتأخذ من الهواء مركبات الكربون وبخار الماء، ثم تحول هذه المادة المعدنية الميتة إلى أنسجة حية خضراء مثل أنسجتها. والحيوان يأكل أنسجة النبات ويحولها إلى لحم ودم وعظم وعضلات، ثم هو في النهاية يموت ويتعفن ويتحول إلى تراب وأملاح معدنية ترتد إلى الأرض الأم. هذه الحلقة الدائرة تكشف عن الخامة المشتركة التي تخلقت منها كل هذه الأشكال المتعددة. وبالرغم من هذا الخلاف الهائل في المرتبة الحيوانية بين النمر المتوحش المفترس وبين الإنسان الرقيق الوديع العاقل، فإن النظرة التي يتبادلها الاثنان في حلقة السيرك نظرة مروض الوحوش إلى الوحوش وهي راكعة عند قدميه تكشف عن ذلك الشيء المشترك الذي يجمع الاثنين في رابطة خفية من الود والتعاطف. بالرغم من هذه الوحشية التي في النمر وكل الوداعة التي في الإنسان، يلتقي الإنسان في لحظة تعاطف وحنان وكأنهما تعارفا منذ الأزل، حيث الخالق واحد ومادة الخلق واحدة. وهكذا من خلف كل العيون يطل علينا جلال الخالق وأقرب إلينا من حبل الوريد، الواحد الصحيح مختف وراء التعدد، والشبه الأصيل مختلف وراء الاختلاف، والارتباط الحميم مختف وراء التفكيك الظاهر. والوجود كله أنشودة طويلة من ملايين الكلمات تفصح عن روح إلهية قالدة وعن معناها اللانهائي وثراؤها الممتلئ أبدا بالإمكانيات. والموت معناه أن الخالق يقول لنا وعندي المزيد وعندي إمكانيات أخرى لا تنفذ، انظروا هاكم شيئا آخر تماما، هاكم مفاجأة أخرى، هاكم مولد طفل جديد. الواحد الصحيح، كلنا من أب واحد، آخر واحد في الدنيا هو الواحد الصحيح. فهو يمكن أن ينقسم إلى اثنين، ثم إلى أربعة وثمانية وستة عشر واثنين وثلاثون وأربعة وستين إلى ما لا نهاية. فيعطيك كل الأرقام التي خطرت في بالك وتخطر في ذهن عمالقة الحساب من أيام إقليدس وفيثاغورث إلى أينشتاين. إنه واحد صحيح وبسيط، ولكنه يحتوي في باطنه على جميع الأرقام وعلى اللانهاية. وقد بدأت الحياة بواحد، خلية واحدة انقسمت فأصبحت خليتين، ثم أربعة ثم ثمان ثم ألوف وملايين وبلايين، تنوعت حسب البيئات والظروف، وخرج كل منها لنرى ما حولنا من زواحف وطيور وفراشات وديدان وقردة وآدميين. وقد بدأ الكون بغاز بسيط هو الهيدروجين، هو الذي يشتعل الآن في باطن النجوم ويعطينا النور والدفء مع أشعة الشمس كل صباح. ومن الهيدروجين في باطن الأفران النجمية الهائلة جاء الحديد والنحاس والذهب والقصدير والرصاص والكربون والسيليكون والزئبق واليود وكافة العناصر التي نراها متحدة ومنفصلة حولنا على شكل مركبات وموارد أولية وصخور ورمال. ومن عجب أن ذرة الهيدروجين هي الأخرى لا تحتوي إلا على بروتون واحد وإلكترون واحد يدور حوله. وكل ما يحدث في باطن النجوم أن هذه الذرة تتفتت وتعطي الضوء والحرارة والإشعاع، ويعاد تركيبها في أشكال جديدة ونسب جديدة.

العالم كله تشكيل من مادة واحدة، وما نرى حولنا من أشكال وأنماط فن التشكيلي وحاصل ضرب وطرح وقسمة وشيء هو في النهاية شيء واحد. وبقدر ما يمكن أن ينقسم الواحد، وبقدر ما يمكن أن تنضاف الأجزاء لتتألف فيها فيما بينها مجاميع وكسور وجذور ولوغاريتمات، وبقدر ما يمكن أن يدلك علم حساب المثلثات وحساب التفاضل والتكامل على الاحتمالات اللانهائية التي يمكن أن تنتج هذه العمليات الرياضية، تكون صورة الكون الذي تراه أمامك، وتكون حقيقته مجرد كميات وكيفيات ومقادير وحدود رياضية وأطوال يقسمها الزمان والمكان إلى الصورة التي تراها بها. وأنت تضحك الآن وتتساءل كيف يمكن ابتزال العالم بكل مباهجه وألوانه النابضة إلى مجرد شفرة رياضية، ومع ذلك أنت تسمع كل يوم الموسيقى وتطرب وتهتز وتنتشي، مع أن هذه الموسيقى ليست في الحقيقة إلا سباق من الأرقام، مجرد تتابع من الذبذبات يتفاوت ارتفاعا وانخفاضا وشدة وضعف، وهي بحساب الموجات الصوتية التي تطرق طبلة الأذن، مجرد اهتزازات تتفاوت في المقدار، في النهاية أرقام وكيفيات. المعمار الموسيقي هو معمار هندسي رياضي في المقام الأول، إنه رسم في الفراغ، كل مقطوعة موسيقية معادلة رياضية لها قوانينها، ومع ذلك فأنت تنفعل بالغروب كصورة جميلة، مع أنه معادلة رياضية من الأطوال الموجية. وبالمثل يمكن أن يكون المار هو واقع الأمر، الجذر التربيعي ل 343 سين، مع أنك ترى شيئا مختلفا، مخلوق الله رأس وأذنان طويلتان وذيل، فهكذا تترجم لك حواسك بلغتها الخاصة ما ترى من معادلات رياضية وأرقام مجردة. وجهاز الإرسال التلفزيوني حينما يرسل صورتك عبر الأثير، إنما يرسلها على هيئة أمواج يلتقطها الإيريال لينقلها إلى جهاز الاستقبال على هيئة نبض كهربائي يتفاوت شدة وضعف. مقادير من الطاقة هي في نهاية الأمر المعادلة الرياضية لصورتك، وما يفعله جهاز الاستقبال هو ما نفس ما تفعله الحواس حينما ترى منظر الغروب. فالعالم إذا له صورتان، وفي الحقيقة صور عديدة بقدر ما تتفاوت وسائل الحس. صورة هي التي تراه بها، وصورة تقول بها الكيمياء التحليلية والطبيعية والتشريح، وهي أرقام ومقادير وكيفيات وعلاقات ترشدنا إلى أدواتنا ومقاييسنا. وصورة مجردة هي النسق الأصلي، وهي أشبه برسم فراغي أو مثال هو الذي خلقه الخالق ابتداء، وهي الروح. لكل مخلوق الروح هي المثال والنسق الأصلي الذي صيغ عليه، وهو تقريب وتبسيط، فيه كل أخطاء التبسيط والتقريب، لأنه يحاول أن يتلمس ويشخص ويجسد ما لا يمكن تجسيده بالكلام. فحينما يصل الفكر إلى منطقة الروح فإنه يصاب دائما بالصم والقرس، فلا يجد اللغة التي يستطيع أن يشرح بها إحساسه. إن وحدة النسيج بين الموجودات حقيقة مطلقة، ولكنها وحدة لا تنفي تفرد هذه المخلوقات وانفراد كل منها بشخصيته وخصائصه، بل إن هذا التفرد يبدو في الإنسان تفردا مطلقا، ليس فقط في النمط السلوكي والشخصية والنفس، وإنما حتى في التشكيل البنائي المادي. فترى كل إنسان قد انفرد ببصمة إصبع خاصة به لا تشبه اثنان في هذه البصمة حتى لو كان توأم. ومنذ بدء الخليقة وكل واحد من ملايين ملايين الآدميين له بصماته الخاصة به. هذا الانفراد المطلق في الجسم والنفس لكل إنسان ولكل مخلوق هو حقيقة أخرى تضاف إلى الوحدة المطلقة التي صدر عنها الكل. بل النسيج الحي ليتفرد لدرجة أنه يرفض أي رقعة من جسم آخر، فيرفض الجسم قلبا أو كبدا أو كلبة أو كلية تستعار له من جسم آخر لإنقاذه، ويموت مفضلا أن يكون هو على أن يعيش برقعة من جسد آخر. إن تفردنا حقيقة مطلقة، كما أن صدورنا من أصل مشترك حقيقة ثابتة. إننا نخرج من الواحد ولكننا نعود، فيتوحد كل منا ليصبح نسيج وحده، لا يتكرر ولا يشبه شبيه،

لأنها منطقة الحرية، وإنما يبدأ الجبر وتبدأ القيود حينما تنطلق من السرير إلى الفعل ثم إلى التحقيق في العالم المادي. هنا تتصادم الحريات مع بعضها البعض، ومع ظروف البيئة ومع المجتمع، وتتداخل الإرادة الإلهية لتحد من شر الشرير، ولتفسح المجال للخير، ولتخفف من ضررنا على بعضنا البعض بمقتضى ما فيها من رحمة، ولتمد كل واحد بمدد من الإمكانيات من جنس ضميره واستحقاقه. ولهذا يستوي عندي أن أقول أن الله خلق لي روحا، وأن أقول أن الله خلقني حرية، أو خلقني فردا متفردا، فكل عبارة منهما تشرح الأخرى، وتصف من الأعماق ما لا أستطيع أن أراه بالعين، أو ألمسه باليد، أو أجد له ألفاظا ومصطلحات. وفي منطقة الروح لا نستطيع أكثر من إشارة، ولا نجد أكثر من رمز، حيث نحن على عتبة خارج الزمن، وخارج كل شيء محسوس ومنظور. الله الله وحدة نسيج الموجودات تدل على وحدة الخالق. منذ 20 سنة كنا نقف في مشرحة كلية الطب كل 4 أمام جزء من أجزاء الجثة، وكنا نظن حينئذ أن حقيقة الإنسان ليست لغزا، وأن في إمكان المشرط أن يكشف عنها بضربة واحدة، وأن الجسم ما هو إلا حقيبة إذا فتحتها عرفت كل شيء. ولكن سنتين طويلتين مرتا وأنا أبحث وأنقب خلف اللحم والعظم والأحشاء وفي الشرايين وفي الغضاريف عن هذه الحقيقة دون جدوى. فتحت القلب وفتحت الرئتين وتتبعت الأعصاب حتى نهايتها، وصعدت مع الحبل الشوكي إلى المخ، وقطعت المخ نصفين، ثم قطعت كل نصف إلى نصفين، وانتهيت إلى كتلة رخوة هلامية بيضاء قال عنها الأستاذ أنها سر الإنسان. أحقا أهنا يسكن الألم وترقد اللذة وتنام الإرادة في هذه الكتلة المائعة الطرية؟ ورفعت رأسي في قلق وتشكك، ولقد فتحت الحقيبة فوجدت داخلها حقيبة، وما زلت بعد سنتين من التعب والكد واقفا حيث كنت أمام مجهول. إن القناع الذي يغلف الإنسان ليس ثيابه وحدها، فجلده ثوب آخر، ولحمه وشحمه وعظمه كلها ثياب، أما هو نفسه فبعيد بعيد تحت هذه الأقمشة السميكة في قرطاس من الجلد. كلام غير صحيح، مع احترامي لجهود السير كينغهام وغري وجاميسون وبقية علماء عمالقة الطب الذين تخصصوا في وصف الإنسان. إنهم لم يصفوا الإنسان على الإطلاق، وإنما وصفوا ثيابه. إنهم في نظري ترزية من نوع عصري، أبدعوا في وصف موديلات المصارين والأمعاء. إن القلوب المحفوظة في برطمانات متحف كلية الطب هي فتارين لتفاصيل مختلفة من القلب، القلب الديلوكتي والقلب الجابونيز. أما قلب الإنسان الحقيقي، عواطفه ودمه الساخن نابض بالرغبة، فلا يوجد إلا في داخلنا نحن الأحياء. إن حقيقة الحياة غير معروف، إنها حركة دبت في المادة، حركة واعية هادفة حرة، وطبيعة هذه الحركة لا يعرفها أحد، ولكنها أبدا ليست الجثة على أي حال. إن أجهزة الجسد حينما تعمل تشبه الأرجوز، فتبدو للناظر من بعيد كأن كأعضاء حية تتكلم باختيارها وحريتها، وهي في الحقيقة قطع خشبية مليئة تحركها قيود خفية من وراء خباء في داخلنا أرجوز، في داخلنا زامر ينفخ في بوق أجسادنا ويلهو بخيوط أطرافنا، فنتحرك ونمشي ونتكلم

الذي يتصور الله بهذه الصورة ويظن أنه يؤمن به إيمانا رفيعا ينسى أنه بهذا الساذج بهذا الرأي الساذج يطالب الله بالظلم، بأن يسوي بين الأسود والأبيض ويجعل الظالم كالمظلوم والقاتل كالقتيل في حكمه، وهذه هي الفوضى بعينها. ولو أنه درس القليل من الكيمياء والطبيعة لعلم أن قوانين الله لا تسوي بين الذرات حتى الذرات، أن كل شيء يتحرك بإحكام من الإلكترون الصغير إلى أجرام السماوات العظيمة في توافق مع منطق علمي دقيق، وأن الذرات تتحد وتتفاعل مع بعضها بحسب أوزانها الذرية، مع أن هذه الأوزان مقادير ضئيلة جدا جدا جدا، وأنه باستقراء عجائب الكون ودقة سيرها وإحكام تطورها، فإن العقل ليصرخ بين يدي هذه الفترة، لا يمكن أن يفرط ظالم ولا أن يهرب قاتل أخطأته قوانين الطبيعة. إن العدالة تنتظر الجميع، يقول هذا الميكروسكوب والتلسكوب والترمومتر والبارومتر كما تقوله الكتب السماوية، وهي الكتب الوحيدة التي تجيب على لغز الموت إجابة ما زالت تتحدى جميع العلوم. انتهى الكتاب. شكرا لكم. أعتذر عن بعض الأخطاء نظرا لوجود كثير من الأخطاء المطبعية في هذا الكتاب، حاولت جهدي، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني وأن تستفيدوا من هذه القراءة المتواضعة. شكرا لكم.